دي ضروريات الحياة. ان الاسم تترفها بقى شغل مخك في الكون اللي انت عايش فيه عشان تطلع ايه اسرار الله في الكون وترقي حياتك شوية. قلنا زمان كنا لما نعوز مية بنروح فين؟ ان كان عندنا نهر بنروح النهر، ما عندناش نهر بنفحص بير ونروح للبير مش كده؟ طيب حل قوي. وبعدين نروح للبير ما نلاقيش في مية، يعني المياه الجوفية امتنعت مش موجودة، نقوم نعمل ايه؟ استسقي يا رب انطلنا شوية مية. لكن لما بعدت الوسائل عندنا وبقت المياه في الصنبور وافتح في البيت ومش عارف ايه، ساعة ما لاقيش مية ما بقولش يا رب الزين، اقول له اسف الكبانية ايه هذا المواسير المواسير تلفانة، يوم يروح للمواسير يقول له مواسيرنا سليمة والبتاع والحداد عال وكل حاجة، يقول له تروح كيف الكبانية الكبيرة، يقول لك عال قوي، روح بالبابور عمل ايه البابور متعطل الله بيعتت الصلاه بيننا وبين مين؟ كل الزمن ما يتقدم بحضرته يبعدنا شويه عنه، انما الاول ما كانش كده، لقيت الميه اقول يا رب استسقي خلاص. دلوقتي لما كنا بنروح البير لنجيب الصفايح لنجيب القرب لنجيب مش عارف ايه ونروح ونعمل الدوشه دي كلها، فواحد قاعد يفكر بفكر كوني بقى، مش ربنا قال له اعمل كده، لا فكر كوني عمل ايه؟ قال لك الله المايه فاضل بتنزل على الجبل، ده بتنزل على الجبل الاول وبعدين ما تستقرش الا في الواطي في الارض، طب ما الجبل كان يحتفظ بقى لكن ينزل الواطي. قال الله طب انا المايه اعمل ايه؟ قال لك طب انا لو انا عليت المايه دي عاليه عاليه عاليه قوي فجبت منها مواسير ايه ووديتها البيوت، ما هو الماء العالي يستطرق يجي للواطي يجي لك لحد البيت، ده كان شغل العقل ده، زياده في الاسلاح زياده في الايه؟ في التكوين، ده اسمه علم ايه بقى؟ علم كوني. السماء مالهاش دعوه بيه، الكفره والمؤمنين يعملوه، ولذلك تجد حاجات بيعملها الكفره كتير، ايه اللي اخترع الكهرباء دي؟ ايه؟ كافر. اللي عمل التلغراف كافر، اللي عمل التليفون كافر، مسألة مش مالهاش دعوة بالإيه؟ إذا الشرع ما تخلكش إلا في الحلال والإيه؟ والحرام، والحركة اللي هتختلف فيها الأهواء يضبطها هو في إيده، واللي هتتفق فيها الأهواء يسيبها هو في إيده. قال أوي، طب الذين أوتوا العلم بقى نشوف، أدي إحنا عرفنا العلم الشرع. طب والعلم الكوني بقى المتعلق بالجماد والنبات والحيوان والإنسان. قال لك شوف بقى ربنا قال عليه، مش أي كلام من عندي. قال لك إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء حتي الفاطر دي فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أدي نبات، ومن الجبال أدي الجمال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يبقى جاب إيه؟ كم جنس نبات وإيه؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس أدي الإنسان، يعني القوانين بقى بتاعته الاجتماعية والكلام اللي هو الصحية والبتاع، والدواب أدي الإيه أدي الحيوان، والأنعام مختلف ألوانه كذلك. حس بقى شوف إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء اللي فين بقى؟ في الحلال والحرام؟ لا مش في الحلال والحرام، في دحين جمادا في علم، نباتا في علم، حيوانا في علم، انسان في علم، دي قضايا علميه. قال انما يخشى الله من عباده العلماء لانهم هيشوفوا اسرار الله في هذه الاشياء ويطلعوا لنا منها حاجات حلوه، وصاحب الشرع بقى اللي بيقول حلال وحرام ياخذ من كلامهم ويؤيد قدرة الحق سبحانه ايه سبحانه وتعالى. ما يقولك لا والجاذبية ونيوتن اخترع الجاذبية، يا سلام الجاذبية قعدت تخدمنا ولا احنا جارين لحد ما جه مين؟ ما جه نيوتن. طيب والحركة والاحتكاك وتطلع شرارة الكهرباء وتطلع نور، اهو جه اديسون وعمل لنا الله. يبقى اذا دول علماء ولا مش علماء؟ وبالعكس عالم الشرع هياخد مما وصل اليه العالم الكوني اشياء دليل على ايه؟ على صفة القدرة. يبقى إن العالم الكوني له مهمة ولا ملوش مهمة؟ طب من الذي يرى أن الذي جاء به محمد هو الحق؟

والشعاع من الشمس المخلوقة. فإذا كانت الشمس المخلوقة بينت لنا الخطي علينا، أخالق الشمس المخلوقة يخطى عليك؟ مين قالك؟ مين اللي يقول كلمة تيجي ازاي؟ ما تجيش. يبقى إذا العلماء أثبتوا لنا أشياء يؤيدون بها أن ما جاء به الرسول إيه؟ أن ما جاء به الرسول حق. حين مثلا نقرأ في القرآن كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، احنا سمعناها كده والقرآن قالها لنا كده، ما بيعلمناش حاجة، ما بيعلمناش لا الحس ولا الألم، ما بيعلمناش إنما هو قالها. يقوم يجوا بقى الجماعة بتوع العلماء اللي بيبحثوا في ايه في وظائف الأعضاء يقول لك ازاي الإنسان بيحس؟ يحس يعني ايه؟ يعني يحس بداخل على ذات تكوينه. واحد ضربني ألم أحس بإني بالألم، أم قال لك طيب الحس لما مركزه فين؟ لخبطه الأول، قالوا إيه؟ المخ. مد إشارة البرغوت قرصني، المخ يتنبه يقولك إيه يا رسول الحتة دي أو مسك البرغوت اللي هنا. وبعدين قال لك في حاجات ما بتصلش للمخ والواحد بيحس بها. طب أنا جيت مع على عين واحد كده وعملت بصابع كده قبل ما يوصل صابع إيه اللي يحصل له؟ الله. طب وإيه اللي ما اتنقلتش لسه ولا ألم ولا أي حاجة؟ قال لك ده النخاع الشوكي. وقعدوا يلخبطوا بقى عين بشر بقى عمالين بيحلوا. وبعدين لما هم الألمانيين قال لك طب تعالى بقى أنا لما بدي المريض حقنة والحقنة بإبرة إيه المريض بيحس يتألم إمتى؟ قال لك بقدر ما تنفذ الإبرة من الجلد. الله، إذا الجلد هو محل الإحساس. ومن احنا خدنا القضية دي بتوع الشر وقلنا يا سلام، اذا ربنا لما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا. اذا محل الاذاقة هو الجلد. يبقى العالم الكوني اداني قضية نفعتني ولا لا؟ الله نفعتني. لما جه العالم الكوني وخد تجربة وراثة ومش عارف وخد ايه وخد ايه وخد ايه عشان يثبتنا ان الارض كورة والارض بتدور مثلا، وبعدين الله السنة ده يهديني الى اشياء. عرفنا بعدين ان الايه ان الليل والنهار ايه خلفة، يعني دي يخلف دي، النهار يخلف ايه والليل يخلف النهار. احنا بناخدها دلوقتي تبقى صح، يقول لك النهار احنا الليل اهو خلف النهار امبارح ولا لا، وهيجي بكره يخلف الليل ولا لا، يقول له ايوه صحيح الان كده، انما فعلني في اول الخلق. ما دام ربنا جعل الليل والنهار خلفة يبقى من اول ايه؟ من اول الخلق. لو ان النهار خلق اولا، يعني الشمس واجهت الارض اولا وبعدين تغيب، يقوم يجي مين؟ يجي الليل. يبقى النهار ملوش مش خلفة، الليل هو اللي خلف مين؟ النهار ده النهار هو اللي جه الاول، لان الشمس خلقت مواجهة لمين؟ للارض، فجاء النهار اولا وبعدين ايه اللي حصل؟ جه الليل. يبقى الليل خلف مين؟ لكن هل النهار خلف شيئا؟ ده اول حاجة حصلت. يبقى لازم النهار يخلف الليل والليل من اول الخلق. يعني طب ازاي دي؟ هم قال لك تبقى الشمس لما ربنا خلق الشمس والارض خلق الشمس مواجهة للارض، فالمواجه بقى ايه؟ وغير المواجهة. ولما الدور النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار، يبقى لا تتأثى إلا إذا كانت الأرض مكورة. أهو ثم نفعونا وخلونا نعمل كده. كذلك نفعونا فكهة الذرة، لما ربنا يعلم الذرة يقول له ده مخلوق لله وهو الشمس، إذا خدنا منه حجمة كده ونفذناها إحنا نشوف اللي ما شفناش في الغبار واللي في الذرة. يبقى إذا كان المخلوق لله وهو الشمس اداني حاجه تبين لي، يبقى لما ربنا بيقول انا اعلم الذره تقول له لا ده اللي خلقه عرفك الذره وخلفته كده بعينك اهو من ايه. يبقى اذا ويرى الذين اوتوا العلم سواء كان علما شرعيا او علما ايه ويرى الذين واوتوا العلم اوتوا مش عالموه، كان محدش عالم بذاته حتى في الكونيات حتى في الايه في الكونيات، انما ايتاء من الله حتى في الامور التافهه اللي انت كده تبقى من الله. ولذلك قالوا والنسيان جندي من جنود الانسان يخدمه. النسيان. طب احنا دلوقتي لما بنروح نجيب العيش ونلاقي العيش مبلط، يعني ايه مبلط؟ يعني وشه نجل في ظهره. بترضى بيه ولا بترد ترجعه؟ وعايز عيش ايه؟ ادب. اهي ادب يعني ايه؟ ادب يعني كان في شويه هوا لما النار مسّتهم تمدد، يقوم لما يتمدد عايز ياخد حيز يقوم يقبب الايه. طب وازاي عرفت الحكايه دي الخميره دي؟ ربنا ما قالناش عليها ولا حد عرف. قال لك اهي واحده كانت بتعجل يا عيني وعايزه تخبز، وبعدين شغلها شاغل ابنها وقع ولا جرى له حاجه، قام انشغلت عن مين؟ عن العجين. وبدلت اوه انا ناسيه العجين، راحت لقى العجين ايه؟ بتقالت حبيبيه زي ما يجي بقى، فخدته كده وراحت حاطه منه في الفرن. ايه؟ لقته ايه؟ قالت يا سلام، اكن لما الواحد يبطل لما يعلى كده هو يبقى يخمر هو. اهي فضلت عندنا. ولذلك كل حته خميره الان بتاكلها فيها خميرة من بتاعة الست الأولانية الأخوان. بتاخد انت خميرة من حتة بيتة من امبارح، وامبارح خدت خميرة منين جت؟ الله. يبقى النسيان جندي من جنود الله ولا لا؟ جندي من جنود الله. واحد كان بيولع عشان يتدفى يصطلي بالليل خلاص كده، وبعدين كان دابح الايه؟ الشاة. قام جه جيب عايز ينزل في الايه؟ في الشام، يمسك الجارين. قامت حصلت معركه، قامت نظرت حته من الايه؟ من الذبيحه على النار. على ما خلص من حته بتاع لقى ريحه حلوه كده، بس لقى حته من لحمه ايه؟ في النار. قال الله، اذا انا لما اعمل كده ده واشوف شوف جاي ازاي؟ يبقى اذا الله يهدي ولو بالصدفه. يبقى كل علم حتى الكون من مين؟ لان اما ادكش العلم قضيه مباشره يديلك لها مقدمات. قلنا زمان لما كنا بنتعلم ودونا الهندسه في كتاب اسمه هول ونايت، وبنبرهن على النظريات، نظريه كذا وبرهان كذا والمطلوب كذا، مش كده كلكم عارفين دي ولا لا؟ ونقعد نبرهن على النظريه المية بما ثبت في النظريه التسعين، ونبرهن على التسعين بما ثبت في الثمانين، ونبرهن على الثمانين بما ثبت في الايه؟ طب ينزل فيها للعشرة عشان ما نطولش، ونبرهن على العشرة بالرابعة، ونبرهن على الرابعة بالثالثة والثالثة والثالثة. طب والأولى بقى برهنت عليها بإيه؟ حتى البرهان بتاع النظرية العلمية يقول لك بديهية في الكون. يا أكن كل علم وصل إلى إيه؟ إلى البديهية اللي مخلوقة لمين؟ تبقى كل العلم سواء كان شرعي ولا كده من منين؟ من واتقوا الله ويعلمكم الله، يلهمك الاشياء تدهون وتعمل دي ومش عايز تعمل دي وتعمل دي، يطلع العلم كله. لان هو في عالم قبل القضيه العلميه من اولها، ولا العالم بتاع النهارده خد علم بتاع امبارح، وبتاع امبارح خد علم بتاع اول امبارح، والشكل ده لحد ما يطلع. ولذلك قلنا لكل سنة في الكون ميلاد، زي ما احنا هنا ميلاد ايه؟ اسرار الله في الكون لها ايه؟ الجاذبيات لها ميلاد، كهربا لها الايه؟ نعم، كل حاجه لها ايه؟ فان صادف بحث الناس تيجي الايه؟ المقدمات وتيجي النتيجه، وان لم يصادف بحث الناس والميلاد جاء، يوم يديها ربنا لهم صدفه، يقول لهم انت تعبت بس اخذيه اما اديها لكم. ولذلك العلم دلوقتي اللي هو فيه اشياء مذهله كله جاي بايه؟ بطريقه الصدفه. البنسلين جه بطريقه الصدفه. صدفة كده جت ان شاء الله. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في العلم الكوني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه ايه؟ سنة له ما في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء. ميلاد ان يشاء الله، فان شاء وانت تبحث يديها لك، وان شاء ولم تبحث يديها لك صفه بقى، يديها لك ايه؟ لكن العلم اللي مش كوني ولا لوش ابدا حاجه كده بتاع ربنا بس متاثر بيه، ما يقولش ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يقول لك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من رب. ادي العلم اللي محدش بقى له دعوه بيه. لما علم كوني يديه له زمن يتولد ايه فيه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى ويرى الذين اوتوا العلم اللي هو العلم الشرعي زي ما قلنا اهل الكتاب او العلم الايه الكوني يرون ان الذي انزله الله عليك الايه هو الحق. المفعول الثاني بتاع يرى ما قالش الحق قال هو الحق. هو ساعة ما يجيبها من الفصل دي يعني ان غيره مش حق ان غيره تقول فلان هو الرجل يعني اكن غيره مش رب. فما قالش الذي انزل اليك من ربك الحق لا هو الحق. ما دام قال هو ديا تقوم تعرف ان دي خاصية بمين لواحد ما يدعش لحد أبدا. ولذلك كلام سيدنا إبراهيم الذي خلقني إيه؟ ما قالش الذي خلقني يهديني لأن يهديني يمكن غيره يهديك يا سيدي يعني هو بس. والذي إيه والذي إيه هو ولا قال يطعمني بس والذي هو يطعمني إيه ويسقيني. احسن تفتكر ان ابوك اللي بيجيب لك اللي مش عارف ايه واذا مرضت يقول يقول هو ليه لانك انت فاهم الدكتور اللي انت رحت له شاطر وعارف الداء والذكاء بتاع ام قال لك لا هو مش الطبيب يعالج ولكن الله هو الذي يشفي. نعم. والذي يميتني ما قالش هو يميتني لان ما فيش حد ادعى ان ايه ان غير ربنا يموت غير ربنا يقتل بس انما ما يموتش لان في فرق بين الموت والقتل. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. لو ما قالش هو يمكن الحق يجي من غيره. قال لك يا اخي هو في حقين؟ قال لك ايوه حقين بالظبط حقين بالظبط ده حق وده حق بس الجهه منفكه بس الجهه ايه منفكه. زي ايه يعني؟ افرض ان واحد قال لك والله انا كنت سهران امبارح بالليل في المكان الفلاني انا وفلان. تقول له يا راجل الا ده فلان انا مودعه في المطار امبارح ومسافر على فرح. يا راجل بلاش كده والله ويقعد يحلف. الناس اللي قاعدين مش غاديين يصدقوا ده ولا يصدقوا ده. فراحوا متصلين بالتليفون لقوا فلان قال له يا فلان انت مش كنت مسافر امبارح؟ قال والله انا كنت مسافر من بلد وبعدين في المطار كلموني في التليفون ان الواد براد الشاي وقع عليه وراح حرقه فرجعت من المطار علشان الله. يبقى ده حق ولا حق ولا لا؟ يبقى هو الحق يبقى غيره باطل. انما لو قال الحق بس يمكن غيره حق رسل على الظن يمكن غيره هو الحق. ويرى الذين اوتوا العلم ان الذي انزل اليك هو الايه وغيره يبقى باطل. انما لو قال الحق بس الامه يمكن في حق ثاني ويبقوا الاثنين هو الحق. الحق ده حد ينكره؟ طب ده انت لما تحب تايد نفسك في اي حاجه تقول ده حق يعني لا يجب ان ينازعني فيه احد. بيبقى الدعوه بتاعتك ان ده حق يبقى الحق لا ينازع ايه لا ينازع فيه. امر ثابت حق امر ثابت. فإذا كان هو أمر ثابت يا ترى ينفعك ولا ما ينفعكش؟ قال لك هو ثابت ويديني نافع. الله يبقى في حجتين اثنين أنه حق ثابت وإنه إيه؟ بيديني نافع. قال لك هو الحق يعني غير باطل. وكمان مش بس هو الحق الأمر الثابت اللي يجب تتحصل له ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يبقى في أمرين ولا مش في أمرين؟ أمرين تشجع بإيه؟ تشجع على إيه؟ اللي ما يخدش على إنه متعصب للحق يخضع على الفايدة بتاعته بقى. يبقى إذا ده حيثيات الإيه؟ حيثيات التمسك بالإيه؟ بالحق. ويهدي إلى صراط إيه؟ العزيز الحميد. العزيز إحنا قلنا العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. تقول الشيء فلان يعز علي ما غلبتش عليه. وفلان ده شيء ده عزيز يعني ما حدش يقدر إيه؟ يقهره. اهي العزيز دي يعني ادتني لان في صفتين اثنين انك ترهبه وترغبه. كلمة العزيز دي تعمل ايه؟ ترهب لانه لا يغلب

وتكلم عن موسى وتكلم عن عيسى وتكلم عن الرسل في سورة الحديد. قال ايه؟ جاب في انزال الرسل، جاب وانزلنا زي ما انزل كتب. والانزال يتطلب جهة العلو، والكتب جاء من العالي والحديد بيجي من الارض. يبقى وانزلنا الحديد يبقى خد خاصية ايه؟ خاصية العلو. اقرأ الآية بقى، وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ ومنافع للناس سلما. وإيه كمان؟ فيه بأس شديد. كل حاجة فيها بأس بتتخذ من مين؟ من بس على درجات بقى، صلب ولا مش صلب ولا مش عارف إيه وبتعلى على ده. هات الآية بقى، قالك علشان الرسل ينطقوا للمهتدي ويسمعهم، والحديد يجيب الإيه؟ العاصي نعمل حرب نقطعه، مش كده؟ وليعلم الله من ينصره. في مين الكلام ده؟ في ايه؟ في الحديد. سيدنا داود اتاه الله ديا ودي، وألنا له الايه؟ الحديد. عشان يعمل ايه؟ ما قالش يعمل منه فاس، لان دي هتنفعه، هتبقى للارض شرشره، يعمل محشه، يعمل مش عارف محرات، يعني هنعمل سابغات. اول ما يعلموا الحديد ولينونه يقول له اعمل سابغات، والسابغات دي وسيله ايه؟ ده عده حرب. عده السابغات هي الدروع، وهم يلبسوا على مظام الفتك اللي هو الصدر، لان الصدر هنا فيه الايه؟ القلب، وفيها الرئتين، لذلك يحافظوا ايه؟ يحافظوا على الصدر دي ويعملوا الدروع دي. كان الدروع قبله تنعمل صفائح ملساء، يقول لما يجي عليها شيء يتحرك. فقال له لا، وتقدر في الصرف، عملها حلق ووضب الحلق وشبكه ببعضه عشان لما السيف يجي ما يزحلقش على الضريبة. عادة الدروع بتبقى على الصرف. قال له احطط شوية وخليها سابغة، يعني تم دلها شوية كده. كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه الدرع بتاعه ملوش طعم. فقالوا ألا تتخذ لدرعك زهرا؟ قال سكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري. وأنا أمكنه من ظهري؟ ما أمكنش من ظهري. هنعمل سابغات. سابغات يعني إيه؟ من تقول لك أسبغ الوضوء، يعني إيه؟ تمنمه ووسع دايرته. ساعات يقول لك مش لحد هنا، خدها شويه كده، زودها شويه. دروع صبغات يعني تامات، عشان تعمل وقايه مين؟ للجسم. فكانه علمه اول ما علمه مش وسيله السيل، وسيله الحرب. ليه؟ علشان نعد لمن ينقض كلمه الله ومنهجه، نعد له ما استطعنا من ايه؟ ما استطعنا من قوه. أن يعمل سابغات. وقدر في السرد. قدر يعني اعملها بإيه؟ بتقدير دقيق. السرد يعني في النسيج. العلماء يقول لك السرد الحلق اللي معمول منه الدرع بيبقى فيه خروق عشان نعمله بمسامير. قال لك ما تخليش الخرق واسع عشان المسمار ما يلقش، ما تخليش ضيق عشان المسمار ينكسر. قدرها يعني اعملها بإيه؟ تعملها بقدر. ناس قال لك لا يا شيخ، وقدر في السرد، والسرد هو النسيج. قدر يعني خد على قدر ما تريد، ما تعملهاش شغلة. قال لك من قال لي لا، قصة سيدنا داود كان بياكل من بيت المال لانه متولي امور الناس وياكل من بيت المال. فانزل الله ملكا في صورة رجل، وبعدين خلى ناس تسأله كيف يعيش داود. قال فيه خصال كثيرة جميلة، وليس فيه إلا أنه يأكل من بيت مال المؤمنين. فلما بلغ داود زعل وعيط، قال يا رب ليه جعلت فيه الحتة دي؟ فعلمه صناعة الدروع، يعمل الدرع بأربع طلعات ويعيش منه لحد ما يخلص يعمله. وبعدين قال له أنت مش تقعد بقى تعمل الدروع وتعملها شغلانة، هنعمل سابغات وقدر في السرد